الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. لا تصح الوصية في زائد على ثلث في وصية وقعت في مرض مخوف لتولد الموت عن جنسه كثيرا، إن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه، فإن كان غير مطلق التصرف فإن توقعت أهليته عن قرب وقف إليها وإلا بطلت. ولو أجاز بعض الورثة فقط صح في قدر حصته من الزائد، وإن أجاز الوارث الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد، والمخوف كإسهال متتابع وخروج طعام بشدة ووجع أو مع دم من عضو شريف كالكبد دون البواسير أو بلا استحالة وحمى مطبقة وكطلق حامل وإن تكررت ولادتها لعظم خطره. الأصل في الوصية وفي مقدارها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، لسيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحكم على الواحد حكم على الجماعة، والعبرة لا بخصوص السبب، وإنما تكون بالعموم. ولذلك إذا أراد أحدنا أن يوصي فعليه أن يوصي في الثلث فأقل. طيب، وقعت وصية زائدة على الثلث في مرض مخوف. عندنا قاعدة: كل مرض اتصل بالموت فهذا المرض يعتبر مرض الموت. يا ترى إذا قال هو الشيخ هنا وقعت في مرض مخوف لتولد الموت عن جنسه، يعني غالبا هذا الجنس من المرض ماذا يحدث فيه؟ ينتهي بالموت. عندنا وصية بالثلث، وعندنا وارث، وهذا الوارث إما أن يكون أهلا وإما أن لا يكون أهلا، ونعني بالوارث الأهل أن يكون بالغا عاقلا. فلو كان صغيرا فهل هو أهل في الإذن؟ لا. إن كان مجنونا ليس، إن كان مكرها دائما ينبغي أن يكون أهل. فإذا رده الوارث الخاص المطلق التصرف هذا حقه، الثلث من حق الميت أو من حق المريض في مرض الموت أن يتصرف في ثلث المال في تبرعا، لكن ما زاد على الثلث حق لمن؟ انتقل الحق للوارث. متى يثبت هذا الحق؟ يثبت بالموت، لأن الوارث قد يموت أثناء مرض موت مورثه ولو كان صحيحا قويا. فإذا رده الوارث، مثلا أب ورث والابن منع ماذا؟ منع الزائد عن الثلث، هذا هو حقه، قال: لا، أنا لا أسمح في هذا. عند ذلك نقول، فننظر فيه: إن كان غير مطلق التصرف، مثلا يعني هو بقي له لبلوغه أيام ننتظر في هذه الأيام، فنسأله بعد بلوغه: هل أنت توافق على ما زاد على الثلث أم لا؟ هذا معنى ذلك إذا صح كان غير مطلق التصرف، يا إما أن يكون صغيرا كبرا أو مجنونا أفاق عن قرب كل ذلك يمكن، أو كان سفيها فصار رشيدا. فإن كان غير مطلق التصرف فإن توقعت أهليته عن قربين، يعني يحتمل ما بين عشية وضحاها ماذا أن يعود هذا الإنسان، ويمكن أن نأخذ رأيه عن قرب وقف إليها وإلا بطلت، عنده ولد يرضع، حتى نأخذ رأيه يحتاج إلى سنوات صحيح حتى يصير بالغا، لا بطلت الوصية في الزيادة على الثلث. ولو أجاز بعض الورثة فقط صح في قدر حصته. نأخذ مثال، الوارث خلف ولدين اثنين ذكرين، أوصى بثلث ماله، لنفترض الآن أوصى بثلث المال، هذا موافق عليه، لكن لو أوصى بأكثر من ثلث المال، سنضرب مثل بعقار، العقار الآن عبارة عن 24 قيراط، ثلث المال كان 8 قراري، إذا أوصى بـ8 بقي 16، كل واحد ماذا له؟ 8 ولدين، عصبات يقسم. لو افترضنا أنه أوصى بدل الثمانية بـ10، ماذا بقي؟ بقي الآن 14، واحد رضي والآخر لم يرضى، ماذا نقدر؟ نقدر الآن أن حق الواحد كم؟ 8، الآن حقه بعد أن أوصى بـ10 7، واحد أوصى واحد رضي والآخر لم يرضى، ماذا نعطي؟ نعطي 1 7 ونعطي 1 8، وبدل أن تكون هذه الوصية من 8 من 24 ماذا تصبح؟ 9 من 24، يعني حصته هذه كل واحد مسؤول عن حصته. نسأل الولد الأول فيقول كذا، نسأل الولد الثاني فيقول كذا، عند ذلك ننظر في هذه المسألة تماما. فإذا أجاز بعض الورثة إنما يجيز فقط من حصتي لا من حصة كل الإخوة. نعم، يعني أحيانا من الممكن أن يكون واحد بالغ والثاني صغير، البالغ أجاز والصغير لم يجز، ماذا نفعل؟ نأخذ الحصة من البالغ التي أجاز فيها ونترك الحصة كاملة على أساس أن الوصية هي الثلث للصغير. ولو أجاز بعض الورثة فقط صح في قدر حصته من الزائد، وإن أجاز الوارث الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد. حصته كما قلنا 8 من 24، لكن بعد الزيادة على الوصية بلغت مثلا الحصة 7 6 حسب الزيادة، كأنه ورث ثم قال أنا متبرع بهذه الزيادة، فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد. الآن يريد الشيخ أن يعبر لنا عن المرض المخوف. الأمراض كثيرة، لكن هنالك مرض أو حالة من الحالات غالبا لا يخرج الإنسان منها، أو من الغالب أن يكون في خطر. الآن يقول الأطباء أحيانا والله حتى تمر عليه 24 ساعة إذا صار في استقرار أو لا. مثلا ننظر نحن بالأمور العامة، نحن ننظر في الأمور العامة بشكل ما، نأخذ امرأة تريد أن توصي بأكثر من الثلث، هذا مثلا مرض مخوف. ما هو؟ بدون مرض في حالة الولادة أو النفاس ما حكمها؟ حكم المرأة في حال الطلق وفي حال الولادة كحكم المريض الشديد، لأن المرأة في هذه الحالة قد يعني معرضة للموت في كل لحظة. ولذلك مسألة الطلق والولادة عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف أنه قام فحجج أمه وطاف بها وأزال الأذى عنها، ماذا قال له؟ ولا طلقة من طلقاته، ولا واحدة، حالة واحدة هي الطلقة، ربما حجمها تكون يعني بالوقت عبارة عن يعني ثانيتين ثلاثة فقط. كل هذا العمل لا يساوي الألم في الولادة مرة واحدة بطلقة من الطلق. فإذا إذا كانت المرأة في حال الطلق أو كان الجندي قد يقاتل في المعركة يعني يوجد اشتباك في القتال فأراد هنا أن يوصي بالزيادة مثلا هل يقبل؟ هذا مرض مخوف، التحام القتال، الطلق بالنسبة للمرأة. نأخذ هذا بالنسبة للأمور العارضة، سفينة غرقت ونزل الناس صاروا يسبحون لكن ليسوا على الشط يعني في مكان قد يصل وقد لا يصل، فلو أوصى بعضهم بعضا بذلك ما حكمه؟ نقول الآن هذا مرض حكمه كحكم المرض المخوف. الإسهالات، نعطي مرض مثلا بشكل عام مثل الكوليرا لنفترض، هذا إسهال دائم غالبا يودي بحياة الإنسان. طيب قال ليس كوليرا لكن إسهال إسهال إسهال، الإسهال يؤدي إلى جفاف وهذا الجفاف قد يؤدي إلى الوفاة مثلا. قال كإسهال متتابع، طبعا مو الإسهال لمرة واحدة لا المتتابع، يعني الذي يخاف منه الأطباء. نعم. قال وخروج طعام بلا استحاء، طبعا هذا الطعام الذي خرج إذا كان قد خرج بلا استحالة هضم أو كان يخرج بشدة، يعني تصور أنه يأكل ينزل الطعام من معدته كما هو دون، معنى ذلك تعطل عنده الجهاز الهضمي بالكامل بلا استحالة هضم أو كان يخرج بشدة ووجع مع دم، يعني اختلط الآن فصار تنزل الدماء، لكن الدماء تنزل من شيئين، أحيانا في حلم تسمى بالبواسير إما أن تكون داخلية وإما تكون على الشرج تماما وإما أن تكون خارجية، والبواسير مرض مؤلم جدا وغالبا يصاب به من يأكل، يعني طبعا الإصابة ما لها علاقة لكن غالبا الذي يأكل الطعام الحاد يصاب به، وقد أصيب الإمام الشافعي بالبواسير. والمشكلة في البواسير خاصة إذا كانت على فتحة الشرج لها مشكلة، أن الإنسان إذا قعد مثلا في البواسير ماذا يؤدي ذلك إلى خروجها، وإذا قام يؤدي إلى دخولها، خروج شيء من أحد السبيلين يؤدي إلى مثلا نقض الوضوء، دخول يؤدي إلى إفطار الصائم، هذا معذور لا بالدخول ولا بالخروج، لا يبطل ولا ما في مجال، لا يبقى بحياته كان عند ذلك، لا يصح منه صلاة ولا تصح منه صيام. نعم. فإذا كان هذا البواسير كانت تخرج دماء منها، دماء البواسير ليست مرضا مخوفا، يعني تخرج بسبب التشققات أو عدد الحلم الموجودة لهذا الإنسان. إذن أو مع دم من عضو شريف كالكبد دون البواسير، إذا كان الكبد بدأ يخرج الإنسان الدم خلاص آذن ذلك بالوفاة قطعا، لأن الكبد عضو لا يتجدد. نعم. دون البواسير أو بلا استحالة وحمى مطبقة، يعني كان صلى الله عليه وسلم عندما أصيب بمرض الموت كان يجمع له من 7 آبار وصب عليه من يعني قرب من الماء صلى الله عليه وسلم. نعم. وكطلق حامل وإن تكررت، قال مجربة صارت تولد له 10 أولاد 12 ولد إن شاء الله تولد 20 ولد كل مرة، يعني بدليل أن أحيانا يعني المرأة بعد 10 أولاد من الممكن أن تفعل عملية قيصرية للولادة لعسر هذه الولادة، يمكن فالتكرار في الولادة لا يقال والله أنه هذه صاحبة طلق معتادة اعتادت على الحبل والولادة، لا هذا الكلام ليس صحيحا، كل ولادة لها شأن خاص. قال لعظم خطره ومن ثم موتها منه شهادة، يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب لها أجر الشهادة في هذه الحياة الدنيا. لكن تفرق عن شهيد المعركة بأي شيء أنها تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين، بينما شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأن الله سمى شهيد المعركة بل أحياء عند ربهم. والحي هل يغسل؟ لا، غسل الميت يعني. وبقاء مشيمة، بيقول الناس يعني الآن ولدت المرأة وبقيت المشيمة في بسموه الخلاص، بقيت المشيمة أين؟ في بطن هذه المرأة. إذا بقيت المشيمة أو أحيانا ما يسمى بالخوالف التي تكون بعد يعني في بطن المرأة، هذا من الأشياء التي تعقب الولادة فتسبب آلاما شديدة، ولذلك هذه الحالة حال حرجة حتى تنتهي منها. قال والتحام يعني وكطلق حامل والتحام قتال بين متكافئين. الآن أعداء مع يعني مؤمنين وكافرين بأي شيء ولو كان رميا بالقوس مثلا، فهذا يؤدي إلى عدم يعني تسمى حالة وفاة أو الحالة التي يعني يكون الإنسان فيها حكما كأنه بمرض الموت. واضطراب ريح في حق راكب سفينة، يعني كانت السفن حتى الآن مهما كان يعني أحيانا إذا جاءت ريح شديدة أو أمطار مثلا غزيرة إلى غير ذلك في وسيلة ركب من الركوب، عند ذلك يؤدي هذا إلى، حدثني بعض الناس أنه كان في منطقة الخليج يعني قال وأنا سائر بسيارة وإذا كأنه جبل من ماء يأتي إلينا في وقت الشتاء، اضطررنا أن نخرج من سياراتنا وإذا بها صارت تحت الأرض بعد لحظات. ماذا يعني أحيانا يأتي سيل جارف كبير جدا ولا تحسب أنه يكون في تلك الأمكنة، وخاصة إذا كانت الأرض رملية ماذا يحدث؟ فبين الحياة وما بين الموت لحظات بسيطة جدا. الآن مثل هذه الأجزاءات الأرضية مثل يعني الأشياء التي تحدث سواء كانت في البحر أو كانت في البر وآثارها، لذلك نرى أن الحيوانات كما صوروا لنا عندما حدث يعني تلك المصيبة التي حدثت تسمى بسونامي مثلا، رأينا كيف أن الحيوانات قد ذهبت ولأنها تشعر بالهزات قبل الإنسان. في هذه الحالة ماذا لو الإنسان أراد أن يوصي؟ حكمه كحكم مرض الموت؟ نعم. واضطراب ريح في حق راكب سفينة وإن أحسن السباحة، أحسن السباحة ماذا تشنج بعض الأعضاء؟ أي سباحة هذه؟ وإن وقرب من البر. وأما زمن البوباء والطاعون فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث. قالوا أنه تصرف مثلا صار في طاعون، الطاعون هو مرض عام، طاعون مرض عام، ولذلك ورد في الحديث وعندما أمر سيدنا عمر أيضا بذلك، إذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. هذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي. هلأ بدأ مرض، إذا وصل هذا المرض في العالم ده إنفلونزا الخنازير يعني، إذا وصل إلى درجة الوباء، الآن ما زال يقولون إنه في مسألة مرض، لذلك يفحص كل إنسان يأتي من خارج البلاد، وانظروا إلى التنقلات الموجودة فينتقل من مشرق إلى مغرب، ولذلك ترى أي مسألة عبر المطارات عبر كذا ترى أنه ينتقل كل الناس في أيام المرض، إذا وصل إلى درجة عامة وباء عند ذلك كل الناس لا يصح وصيتهم، إنما تصرفهم يعني لا يجوز إلا من الثلث. في صدر القرن العشرين حدث هذا المرض فأصيب به هذا أكثر من 50 مليون يعني قتيل مات فيه، فقط من طرف إسبانيا حوالي 20 مليون. يعني هذه مسألة، هذا ما سمعته من بعض المختصين يعني انظر إلى هذا، يعني الناس يتصورون أن هذا أمر بسيط جدا، فالله سبحانه وتعالى يعني له أشياء خلق. كل مرة عندما قيل لبعض الأطباء لماذا لا تخترعون يعني مثلا أو تكتشفون دواء، قالوا كلما اكتشفنا دواء لمرض أخرج الله سبحانه وتعالى مرضا آخر، ولذلك نحن نعمل بما فرضه الله علينا من فروض الكفايات، نعمل جهدنا، أما الله سبحانه وتعالى فهو يفعل ما يشاء، لا نستطيع أن نقف تجاه ذلك الأمر. وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء ألا يوصي بزائد على ثلثين، والأحسن أن ينقص منه شيء. قال له لا، الثلث والثلث كثير، فلو أنقص من الثلث قليلا جدا يكون قد وقع بأي شيء بتطبيق السنة النبوية الشريف. قال ويعتبر منه أي الثلث أيضا عتق علق بالموت. فقال مثلا، قال في مرض موته أو يعني بدون مرض الموت مثلا، قال إن شفى الله مريضي فأنت حر عقب وفاتي. أنت حر، معنى ذلك إن كان صحيحا، وإن كان صحيحا وقال أنت حر مباشرة وقع وانتهى، أما كان في مرض الموت أو كان عقب الموت عند ذلك كان من الثلث، وتحسب يحسب كأنه هو ما هذا العابد، وما ماذا يشكل من التركة في الصحة أو المرض. وتبرع نجز في مرضه، شاف حاله مريض، اجعلوا هذه الأرض وقفا للمسجد، اجعلوا هذا للأيتام، عليهم بيجوا الورثة بيقولوا احنا ماذا تركت، ماذا تركت لنا عند ذلك، هذه مسألة خاصة. نعم، وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإبراء. قال لبعض الناس له عليه دين أبرأتك من هذا المال مثلا. ولو اختلف الوارث والمتهم هل الهبة في الصحة أو المرض صدق المتهم بيمينه. يعني قال الوارث من مصلحته ماذا يقول؟ أبي وهبك وهو في حال المرض، يعني حتى لا تصح هذه التركة الهبة. والموهوب له ماذا يقول له؟ بل أعطاني في الصحة. الآن صاحب اليد مين؟ الوارث أم الموهوب له؟ الموهوب لو متهب هذا هو صاحب اليد، ولذلك صاحب اليد هو أدرى بها وأنها وقعت في حال الصحة، لكن ماذا نقول له؟ والعين في يده، نقول احلف يمينا. نعم، صدق المتهب بيمينه لأن العين في يده. طبعا إذا كانت دون الثلث داخلة في التبرعات سواء كان في مرض، لكن هنا نقول إذا كانت زائدة على الثلث. وقال ولو وهب في الصحة، هل يكفي الهبة في الصحة؟ ماذا تحتاج الهبة؟ لفظ وقبض، صحيح؟ فقال له في حالة الصحة وهبتك، وسلمه في حالة المرض، فهل هذه تابعة لحالة المرض أم لحالة الصحة؟ نقول تنجيز الهبة متى حدث؟ في حال المرض يعتبر هذا من الثلث. لو كان تنجيز الهبة في حال الصحة قبل أن يمرض، قام وعنده مثلا لا يملك إلا لنفترض 20 فدان من الأرض، فوقف 10 وترك 10، طيب هذا النصف هل يقال لا يصح؟ نقول هذه هبة في حال الصحة ولذلك يصح. قال ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث. أما المنجس في صحته فيحسب من رأس المال كحجة الإسلام، نعم، وعتق المستولدة، أعتق أمة عنده استولدها فجاءت بولد عند ذلك، قال هذا فعله أين؟ في حال حياته. أيضا حجية الإسلام أوصى بها أو لم يوصي بها عند ذلك، إذا ما حج عند ذلك نقول نأخذ من تركته قيمة حج كامل. نعم. ولو ادعى الوارث موته في مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة، فإن كان مخوفا صدق الوارث. يعني كل واحد يتنازع، الوارث يقول أبي ورثك في حال مرضه، والوارث والمتبرع له ماذا يقول؟ بل أعطاني في حال صحته، أو كان قال إن المرض الذي أعطاني فيه شفي منه ثم مات فجأة مثلا أو فجأة. طيب عند ذلك من الذي يصدق؟ ما دام الأمر في احتمال صدق الوارث، وإلا يعني إذا ظهر هذا الاحتمال فيصدق الآخر إذا لم يكن هذا المرض مخوفا، مثلا رشح وبعد ذلك عاد قريب مثلا بسيط إن في هذا ثم عاد أو ارتفعت حرارته قليلا، فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر، يعني إذا لم يكن المرض مخوفا. ولو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض صدق المتبرع عليه. ليش الأصل في حياة الإنسان دوام الصحة أم المرض؟ دوام الصحة، لأنه الغالب للإنسان أن يكون صحيحا والمرض عارضا، فأخذنا ما فيه الدوام. ولو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو في مرض أو في المرض صدق المتبرع عليه، لأن الأصل دوام الصحة، فإن أقام بينتين قدمت بينة المرض. بينة الصحة أمر عام، أما بينة المرض يعني هذا أثبت شيئا أنه لا يصح له أن يتصرف إلا في الثلث في مرض موته. أما يعني دائما البينة في مرض الموت مثبتة، بينما بينة الصحة استصحاب أصل. نعم. ثم قال فرع، الآن هذا الفرع سيبين لنا بعض أنواع التبرعات ماذا تسمى. قال لو أوصى لجيرانه، هيك هكذا كتب، ما أي جار اليوم تسكن في بناء، عندك على اليمين جار وعلى اليسار جار ومقابلك جار، صحيح، وفوقك جار وتحتك جار، ماذا نقول؟ قال لو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب. هؤلاء كلهم ما دام ضمن الأربعين هؤلاء كلهم جيران، هكذا وهكذا من أي جهة، فيقسم حصة كل دار على عدد سكانها. يعني يقول عليه الصلاة والسلام حق الجوار أربعون، هدا أربعون دارا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني وأشار صلى الله عليه وسلم قداما وخلفا ويمينا وشمالا. يا ترى يعني لما كانوا يعيشون في بيوت عادية ما كان في طابقية، كانوا يقولون إنه الجهات أربع ومن كل جهة أربعين، شو بيصيروا؟ عبارة عن 160 بيت إذا أوصى لجيرانه بشكل عام. يعني كذلك كلما اتسعت الجهات عند ذلك لابد أن نقول هنالك ملاصق وهنالك غير ملاصق، يعني هذه المسافة يعني لابد أن ننظر في بعض الأحوال. طيب العدد على عدد الأشخاص أم على عدد البيوت؟ لا، على عدد البيوت. يعني مثلا خلف، لنفترض لا يوجد بالقرية إلا 40 بيت، فقال هذا على جيراني، 40 بيت جيرانه. عند ذلك ولو كان 40 ألف الموصى، كل بيت يأخذ 1000، وكل بيت الألف تقسم على عدد سكان البيت. أحيانا ممكن يكونوا اثنين في البيت كل واحد بيأخذ 500، وأحيانا 10 كل واحد 100، وعشرين كل واحد 50، وهكذا. هذه صورة مثلا من صور الجيران، طبعا كل لفظ بحسبها. أو للعلماء، لو قال جيراني بالبناء ما بنتجاوز البناء. البناء مثلا والله عبارة عن 4 شقات مثلا، أو 40 شقة أحيانا، أو أحيانا 100 تكون البناء. أنا البناء ننظر إليها في بنايات كثير والله موجودة 40 42 أكثر مثلا من البيوت على حسب العدد الطابقي. قال أو للعلماء، طيب من هم العلماء؟ أي علماء؟ نأخذ الفيزيائيين الكيميائيين أم الفقهاء أم المحدثين؟ من هؤلاء؟ طبعا إذا أطلق عند ذلك المراد بالعلماء هنا، قال العلماء الذين يتعلقون بالحديث والتفسير والفقه مثلا. إذا لم يكن هنالك قرينة، أما لو كانت هنالك قرينة تدل على علم معين فلا يصرف إلا لغيره. قال فلمحدث يعرف حال الراوي قوة أو ضدها، يعني يعلم بأحوال الرجال، والمروي صحة وضدها، ومفسر يعرف معنى كل آية وما أريد بها، وفقيه يعرف الأحكام الشرعية نصا واستنباطا. والمراد هنا من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم فاقه. أصعب علم موجود علم الفقه علم الحياة. مهما تعلمنا كل يوم صردنا 10 أكثر من 10 سنوات ونحن نقرأ في كل يوم درسا في الفقه. كل يوم أنا أزداد علما وأنتم تزدادون علما. وعندما تعرض علينا وعلى علمائنا مسألة ماذا نقول؟ فتشوا عن نص لها، لأنه ما دام الحياة موجودة معنا الحوادث متكررة والحوادث جديدة، فنريد أن نقيس مسألة على مسألة أخرى. فدائما لا يشترط والله أنت ما عرفت بين مسألة معناه ما بيطلع لك من الوصية، لا بيطلع لك من الوصية ما دمت عندك أهل. بالمصالح الميكانيكية مثلا أنت تفعل أمرا، تأتيك أحيانا مسألة جديدة توقفك قليلا حتى تصنعها. لماذا؟ تحتاج إلى حيلة. بيقولوا المصلحة مغطاية بأشياء، لكن هالأشياء مين بيحسن يفكر فيها؟ صاحب المصلحة فقط. ولذلك الفقيه يعرف أين مظانها. يعني بالأمس القريب كنا نبحث عن مسألة ونحن نقرأها مثلا، قرأنا في باب الفقه أين موجود كلمة. نحن نعرف لو أوقفنا أرض عند ذلك، هذه الأرض علوها وسفلها وقف، قالوا حتى الأرض السابعة. طيب ما كل مرة نجد ونحن نحفظ، فتشنا مع بعض الطلاب عن هذه العبارة أنه موقوفة للأرض، بعد ذلك وجدناها في باب صلاة الجنازة في باب صلاة الجمعة. لو كان الجن يصلون في أرض ثانية تابعة للوقف فما حكم الوقف بالنسبة إليهم؟ هذول بيخترقوا الأرض مثلا، هل صلاتهم في نفس المكان أم لا؟ تنظر أنك وجدت هذه المسألة في غير مظانها. نتكلم عن الوقف كأرض، كل الناس يفكرون أن نخرج هذه المسألة أين؟ في باب الوقف. أين خرج؟ في باب صلاة الجمعة مثلا. فأحيانا تأتي المسألة لأدنى مناسبة. هذا معنى بحيث يتأهل به لفهم باقيه. طبعا ليس منهم نحوي وصرفي ولغوي ومتكلم. نعم هؤلاء النحوي يعني بيقول ضرب زيد عمرا اللي فعل ماضي وفاعل ومفعول، صحيح هذا علم يستطيع أن يتأهل به لفهم بقية العلوم. أما هو فقط عالم باللغة لم يدخل في علوم الشرع، حفظ الآلة مثل واحد بيصنع مثلا المطرقة، لكن بدنا اللي بيهد، صحيح بدنا عند العمل عند الصناعة، ما بيكفي الصنع فقط. قال ويكفي 3 من أصحاب العلوم الـ3 أو بعض، يعني لما قلنا فقيه ومفسر ومحدث. طيب قال لا نستطيع الدنيا كلها بعد ما لا يخرج للإنسان لقمة، لا إذا أخذت من كما لو قلنا للفقراء للمساكين ماذا نفعل؟ يكفي ثلاثة من كل صنف، وهنا يكفي ثلاثة من كل صنف من أصناف العلوم أو بعضها. ولو أوصى لأعلم الناس، من هم أعلم الناس؟ أعلم الناس في الحقيقة هم الفقهاء. لماذا؟ لأن الفقيه عارف بالحديث لأنه يستدل بالحديث، وعارف بالقرآن لأنه مفسر لكتاب الله عز وجل، وعارف بأحوال البشر، فهو يشمل الكل. أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب. طبعا هذا مثال. أو لأجهل الناس صرف لعباد الوثن، قال هذا ما لأجهل الناس، واحد بيجيب حجر وبيصنع منه شكل. والمشكلة اليوم ترى أجهل الناس أحيانا من أكثر الناس صناعة في العالم. هل اليابانيون لا يوجد إنسان يمشي في الطريق إلا وبيدي مثلا قطعة من صناعة اليابان، يا موبايل يا مثلا ساعة صحيح أو أي شيء يعني في حركته، فترى دائما يستخدم قطع. ومع ذلك كل هؤلاء يجعلون أمامهم بوزة يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا سلب الله منهم بها الناحية مسلوب العقول. نعم. إذن أو لأجهل الناس صرف لعباد الوثن. فإن قال من المسلمين، من أجهل واحد من المسلمين؟ أجهل واحد لما النبي اللهم صل عليه يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بيقعد بيتحرك بإيش؟ بيتكلم عن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى، ويصل أحيانا إلى سبهم أو لعنهم. هذا أجهل إنسان من المسلمين، حتى قالوا إن البعض كالمالكية يقولون بقتل من قال من سب الصحابة، يعني الشيخين أبي بكر وعمر. وأكثر الفقهاء يقولون بتعذيبهم وتنكيل بهم وتعزيرهم. فمن يسب إذن، فإن قال من المسلمين يعني وقفت هذا المال، أو مثلا صرفت هذا المال أو صيت بهذا المال لأجهل الناس من المسلمين، ف هو فقط المسألة للتنظير، ما حدا بيوقف للسيء لكن للتنظير هذا. قال ويدخل في وصية الفقراء المساكين. ماذا قلنا عن الفقراء والمساكين في باب الزكاة؟ قلنا إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا قلت لك أعطي الفقراء هل يجوز لك أن تعطي المساكين؟ نعم. إذا قلت لك أعطي المساكين هل يجوز لك أن تعطي الفقراء؟ نعم. لكن إذا قلت لك أعطي هذا المال ربعه للفقراء وثلاثة أرباعه لمن؟ للمساكين. عند ذلك تفرق من الفقير، هو الذي يجد أقل من نصف مصروفه أو لا يجد شيئا، يعني المصروف 10 مع دون 5 حتى الصفر اسمه، ولا في تحت الصفر الحمد لله، صار فقر بسموه تحت الصفر، هذا اسمه فقير. أما المسكين هو الذي يجد فوق نصف دخله لكن لا يصل إلى مصروفه، يعني عنده 10 معه 5 6 7 8 9 ما وصلوا للعشرة، يحتاج إلى تتم، هذا اسمه مسكين. هذا عند الشافعية، وعند الأحناف بالعكس. تمام. قال ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه، ويدخل في أقارب زيد كل قريب وإن بعد، خلاص من الحمولة تبعه نعم إذن قريب، وإن بعد لا أصل وفرع، ولا تدخل في أقارب نفسه ورثته. أنا أقول على الأقارب، الورثة يأخذون من التركة، أما غير الورثة عند ذلك يأخذون من الباقي. عندنا الآن ما حكم الوصية المتعلقة بالموت؟ وتبطل الوصية المعلقة بالموت ومثلها، يعني تبرع علق بالموت، هذا بحث جديد سأتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.